وابن ابي مرتد خان دا بوكو سد وول وزن دي ديو نيو و ها واو بر يوم خنين نعم وزن بير ابن العوام بين كوكوتم ابن عمته صفية يوم خندق له قردون وزبير مع بلال ابن حمامة موياهم من الأسكن في عين بلال واسم أبيه رباح بلال ابن رباح ممد من كوكو أسكن كصحابي حرسه بوادي القرى تطلاف بوبو بس وبلال بعبات عبات عبات ابن عبد كباب عبد بن بشير بكسر الموحدة سكون الشيء عبد بن بشير حرسه صلى الله عليه وسلم عبد بن بشير مونتم تجيكو غارده لبسا كذا كان كانون حنية حارنا يكون بعبد بن بشير حنية مانا حفظة لون اللب بالله جواتي يقول بم واتي ميكت بفهم اذهبوا فقط عصمن الله منهم بواتي والله يعصمك من الناس قد قد قد بخوف لقوخن ينكو تخو فرمنا لو تخيم نكم تد توتي لا يجو بدير دار لا يجواتي والله يعصمك من الناس مدرد ميربا بيانجنين دن دن فقط عصمن الله سيطر بوبو يقين واحد aye lako jekk nak dañ ko daan garde kaza ka zakwan sa'd innahum taraku hirasahu id ataahu allah min isami kaza ka nakunu zakwan adinga harasahu biwadi alqura dindo aywa sa'd ana sa'd ibn abi waqas munit harasahu دينغ ايضا بوادي القرى بومتر دينغ انهم ورنن نيون تركوا بين حراسه اقوتهم حراسه اقوتهم اذ اتاه الله بكو والدلو من عيسى من تي موسى حين نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فاخرج رأسه من الخيمة فقال اذهبوا فقد عصمني الله وعامر وكذاك ابن الرواحة في الاسفار يحدو جزاه الله ذو الكرم يحدو الرجال براء ثم أنجسة حاد القوارير بسوان النبي الكرم لنا وعامر بن عامر نعم عامر ابن لكوع لكوع بالعين المهملة وهي عم سلمة ابن لكوع كوكو مونت وعامر كذاك ابن الرواحة ابن كذاك ابن رواحتي يحدو دان ويل قليم في الأسفار عبد الله ابن رواحة الخسرجي دانا وي في الأسفار كي يحدو خداو بني كوخي مو جيتل قليم يك أي وي جساه الله ذو الكرم يحدو دان ويل رجال قورنا براء براء مو دان ويل قليم قورنا ثم أنجشة حاد القوارير نسوان النبي الكرم حدار خلو واو عبد الله ابن رواحة موخ لولو كان يمشي بين يديه ويقول خلو بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الحام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله خلو بير بني الكفار يندوم يفري ام سبيلي ولس ينن مانا تقول لنهم خلي سبيلهم موي بايكو رك بايكو كومبليت موي خلي ام سبيلي نكي خلي سبيل الناقة بكو وايدة لاج عرفة لاج لوخاني سموكو دفع يالا بقبنين بقبنا مونيكو نغا جامو يا الله دهنا لا تشرك لسان وانظر ما احببت ان يفعله الناس بك فافعله بهم خلي سبيل ناقتي سيت اللي بغي نيت ديف لاكو غا ديف ليركو بايل سما ناقه بني خلي سبيل رك كوكو موي باي خلي خلو باب بوبو تي لغه المرساني نون لا خلو عن خلو عن خلو موي باين ومن خلاه اذا تركه اليوم نضربكم على تنزيله تيبن لين دنن لين تشو جيسي تي كو نكو يالله واتي تي القران نكو سانتي وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ضرب تشو لين دين تشو غو خان يسير الهام ان نقيل دا دين دين داي بوبي ولي سوي ساخول مو لا جوج سي نقيل دي بلاص يان داي مانا لو مو تاخلي كو جندي ويزهل الخليل ام خليل ضرب لي دون غو خاني دا تاخاري تي جاخلو با دوتو تالكم خريتو لو قالوا عبد الله بن رواحه دهنا يونس بن علي سلام انه من لا لا خم مولد جن نقر من رشق النبل من القران وي جاي وي مولد جن نقر تشتي دون لين دون دال ده عرب موم درم رك لبن كوكو ريتان انجشت النك حاد القوارير ثم انجشت حاد القوارير نسوان النبي الكرم مو دون تي وال قواريري لو تخبط دي جيني قوارير لأنه صلى الله عليه وسلم قال له مهلد يا أنجسة لا تكسر القوارير بلتجتي أنا قبل يرنت بابو مبارك نونو بابو مخصة واخدين كباي ما تخبط دي مو دون جيت القواريري مفركونا مو دي نسوان النبي الكرم دي جيني يرنت بتاد ولا جيت دي وفاق قوارير وطول لك كو وتو لا توتي مزاح لا توñale jigeet gi rek lol lay deug lu ñuy wax toñ ah bul toj gutti mu ngay ñaawal jigeet ni wa sajitun fa khatibul mustaba wa khatibul qurri aibatihi ansarihi al hashami muftihi salman abdullah thumma abu darda zaid ibn muad ibn awfihi ibn qais ibn shammas koku fa khatibul mustafa khutba katla yodan santon nako mu waxtan ak nit ñi dal ci walu waré wa khatibu al-ghurri to moy khutbatu ñu taddaña urru jam'u aghar wa huwa fil asli moy abyadu al-wajh wa huwa madhun lil ansar aibati hi aibati nabi sallallahu alaihi wasallam ayba xam nga moy denchu kay bu reey bobu nga xane musafir dana ci denchu ay bagagem bu sa momuy denchu bagagem denga a ansarihi to moy wa ansaram al-hashami lolu isharatun ila qawlihi alayhi salatu wasalam al-ansaru aykarishi wa aybati mana ñoy sama denchu kayu sama xabar في نفي خاصة من أنصار عيبتي كرشي وعيبتي لولنك ثابت ابن قيس ابن شماس ينتبع عليه الصلاة والسلام جفونك ومي خطيب دعن وخل نمي فمنا دي تخطيب تسين دك سين دك تموي لنصار سين أي بوك أنصاري هي جنغاني أنصاري الحشمين يدي وي سيال جواد بو سيال لنا الحشم الخالصة حشمة الرجل وحشمه وأحشامه وخاصته الذين يغضبون له من عبيد وأهل بأجيرة أنا تفجمهم فرقمون مفتيه سلمان عبد الله ثم أبو الدرداء زيد معاذ وابن عوفهم مفتيه ندان أبي pour yonent bi may len ci ndigal ni di len laaj masalay diine moy di Salman al Farisi naka nono Abdullah ibn Mas'ud ko borom xam xam yi daan ubbele ci tamuna naka nono Abu Darda Uwaymir ibn Malik al Ansari ma Abu Darda وكانوا زيد بن ثابت برام القرآن فوري وكانوا معاذ بن جبل وصفنا نكو أعلم الناس بالحلال والحرام شاب يعني أرداكو قاتل فنلات داخ أدن دم دي خمنا ku gis dat ba ay ñen fu kat gëmuma dana ci ag sax ba gakku gattu fan mal ibn jabal alamun nas bil halal wal haram hadith wasafena ko koko ci mufti ak abdurrahman ibn auf moy ibn auf bin fadhafat ibn al yaman nun nakannu an nar ibn yasir ndanga ha waaw fadhafat ibn kaza ammar janan wahla fadhafat ak ammar al khulafa ñadi khulafa ko xani bu do dem daana len bayyi wutal len ci barab wala sax tegg len fenen ci benen dekk ñu diko garder ñu ay khulafa lañu daana len tegg ñu garder ci diko garder ab dekk wala am rew naka nonu ko xani bu do tukki bayyi ko gannaawum da ngay ko dem ci khulafa ak mashari abu musa da abu musa al-ash'ari fofu dana bok ci ay khulafa'um ubay ibn ka'b naka nonu wadda ko liman ubayyan soko defe taltain nga deppo ay tuwafiq ala sira muazzinuhu ne ko daan noddal bilal ibn rabah mo ci gëna ci yule abu siyad siyad ko ci tabin no siyad ibn al harith as-sudai na siyad ibn harith as-sudai ci nodd kat yelo won qabila bu ñu wax suda ci yaman la bok mom nak dafa jëm nako ci nodd kat yi ndax dafa gane ci won madina nodd jot ñu nodd ñi bëgg taxawal julli yonentu bi alayhi salatu wassalam ni ala inna akha suda'in qad azzan wa man azzana fa huwa yuqim sunu ndokum suda'i mono don ki no don na liqam waye nak lolu nañu waxu ni ku nodd man azzana fa huwa yuqim di lazim ni tusur kanod moy wara liqam rek waye amna ulama fuqaha yu ci jëlewon ni sopp nañu ki nodd tusur moy liqam lolot am yeneen fuqaha yu ne ndaxam dedet lolu waqi'atu yawmin la won bo xani xew xew la won bu xew bis yonent ni sunu mbokk suda bi de mo noddon ku nodd ki won na liqam am ñu ni sopp nañu ku nodd ay liqam am ñu ni amna ki nga wax ni dafa di nadbu iqamati alladhi qad azana ba'afahu ganun fi madhhabina lan bayt muni ci fel gi ñu ni dañu sop iqamu kanu don imam ganun ci fuqaha al malikiyya da'afa zalika nena lolu day da'if da xamni bok amna ñu ci joge dal sopon ki nodd moy liqa ba tax ganun di aajo yeddi lolu ni ciofeel gi nag moom daifun keneen it nettali waxu ganun nad bu iqamati alladhi qad azzana ba'afahu ganunu fi madhhabina muazzinuhu bilalun wa ziyadu wa sa'dun abu sa'd ibn a'id almarufu bi sa'din moom dana li ñu ko xame mooy Saadin kese bi tanwin te dañu koy tanwin ñu naan jaa Saadin kooku bi tanwin bi laa idaafatin noonu xame nañu ko Saadin rek naa summa aws bi Saadin alqarawi Saadin alqarawi moom moom la daa qarawi Abu Mahdura ci nodd kat yi siiw yi la bokk dégg nga Abu Mahdura am na ñoo xam ne noddam lay nodd te ñoom defe naa ci takbir la woon ak la ñu amee mu xaalafa seen diggante ak ni عبدالله ابن ام مكتوم دان ندل ابو محظورة انا مكة مدان ندل مكة مكة لدان ندل سعد سمعوس لكنه عبد الله ابن مكتوم وكموي في ندك الشيم وكان أعمى دير سبا لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أصبحت بتسرنا بتسرنا ندر منه وهو عمين تمدي أجيب قمبوما كسير والعبد الله نميلة سائب زيد سباعك إبون له وقت الخروج إلى غزو وحج حماة الأهل والحرم عويف عثمان عبد الله ثم أبو لبابة وبشير مع أبي رهم أن إبون له نكو دان رام بلاسي تتك وقت الخروج وقت جنم جنم غزوات إلى غزو ولا حج حماة الأهل ويحارم جبوت جوال حرمي أهل من يوال حرمي أك جبوت لنا نساء جدين أن حرم جمو دانا نكو دف دانا نكو جبلو جبوت جدين أي سوخناك دومو جي نوانو عويف عويف ابن أبوات صلاة الديلي عويف ابن عبدالله نكانون عثمان عثمان ابن عفان كنائب له عبد الله ابن ام مكتوم كلا ابو لبابة ورفاعة ابن عبد المنذر ابو لبابة كسيرة كلا ايوه اك بشير بشير ابن عبد المنذر بطي الأوسي في قبيل لوس الأنصار في لوس له أبي رهنة كلا ابن عثمان ابن مضعون ابن عثمان اسم ابن مضعون عثمان ابن مضعون كوك من مراضع النبي صلى الله عليه وسلم كنا أبقاله مجد كفاته في مدينة مدين كفا في باقي أني نخ كفاته تيجي سما صحابه ما عندي كفا كنا أخذنا إلى توبتي سعيد زيد تمو زيد بن حارثة أيوة سباع ابن عرف قطة أبو دجانة كنا خمني مودون جاجو جاجو بشخربة ينتبه عليه الصلاة والسلام هذه مشية يكره الله إلا في مثل هذا المقام لدخ ديابة نونو ديبوك تخرى بلانك منك وعودة دخنو يالا بان لندخ دخنو ريدو بوك رلا لدل چه فلاس بوخاني جهاد في سبيل الله كون دفقان كوي دفقان ميوفريا دلين وان جامبار وكوم رفضنا تخرى دخ ملو ريلو اك كلا أبو دجانة أبو دجانة كثمامة سماك موتلو سماك إن خرشة أبو دجانة من مويلاق أبو بمسيو لكنون الخسردي لكنون عبد الله أبو سلمة ابن عبد الأسد مدن سيد أم سلمة رضي الله عنها لجك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله في القدمين أنا كيبرم سابقة في الإسلام في ميجكنا لبارك بلاد ومت أخوه من الرضاعة لكنون سعد ابن سعد بن عبادة تجير سيد خزرج لكن محمد بن مسلمة سعد محمد ابن مسلمة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أنا أدوم سيدنا عبد الله دوم عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين دوم جبوك نباخ نجن باخ سي صحابي ثم أبو ذر جندب ابن جنادة القفاري عليه يالنا تي رضا الرحمن برم يالله والرحمن كرمان دم عبد الله الأشعري أبو موسى الأشعري تي علماء الصحابة لبوك بطا أبو موسى الأشعري لنا فنوخ زبيب لنكو أك عدن كوكو تبوار يمن نكوف لنكو فيتلون منكو زبيب أكنون خالد خالد خينا مودي كي ترو كي يلون واتشون في مومتي مدينة متدون خالد موي كي واي رئيس بني النجار ولا بني خالد كي خالد ابن سعيد امره على صنعاء واعمالها كابيتال يمن اك انور يويله دا تافوتي بانيه بدا عتاب ابن اسيد كوكو ماكلاكو كي ون يوم الفتح موم لا دنكون دك بغنا ابن اسيد ماي عتاب خلينا نقول بو خامني فكاتا جيروم مت سفيان ابن حرب مهم التوالد معاوية فمكو النجران بطل شكوت اليمن النجران فكانون زياد مادي على حضر موت مهمت فبلك زياد ابن لبيب أمره على عذر مع معاذ ابن جبل أمره على الجنة ياه الجنة فتح الجيم المهملة كوا يزيد وبازان هم الأمراء ولا على يمن سهرا هو ابن عمي أما عمان فأمر كان واليها إقامة الحج في 90 لذي الكرم عن الأتيقة رفيق الغار منفق ماله على البر دون المن والسأم 20 قلبها الهادي وأرسلها مع الأتيق وها أنساق من نعم نانا كذانا كنون يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية والله تيماء ومنكم والي تيماء مودون سيوفر يومون أكم وخ باغان ابن ساسان من ولد بهرام كوكو جيكا أكاسر فارس لجزانو أمره على اليمن هم يوم الأمراء ومود أمراء ويمدان فل رويلة أمراء هم الأمراء ولا فيتلو أن سه علي علي ولا سهرا قرموي علي على يمن جي يمن هو ابن عمه عليه السلام أما عمان بطي قخلفه بلي عمان بلد باليمن سميت باسم عمان ابن نفشان ابن السبأ دانجو فعمر عمر ابن هشام عمر فعمر بن العاصي عمر بن العاصي ابن وائل ابن هشام ابن سعد ابن سعد هو والله عمر عمر بن العاصي فأمر كان واليها إقامة الحج تهوي جيت أجنت في تسعين تأتي جرميانت ما حجة جرميانت بما خمنهم يران دفور أبو بكر مدام قناو قمو يبال علي المطب مجحك سورة براء مدام ديك لاري فوفا فيري كل ريك دخون ديجان تجلد مين يفر يقناوهم براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر مبر أن الله بريء من المشركين ورسوله علي عن أبو بكر جيتو قناو قجي يبال علي متوبت سنتان بوبو واتشي قناو أبو بكر من إقامة الحج في تسع لذي الكرم يلنا برم تدنغ آني العتيق أبو بكر رفيق الغار كأندون المنسغار بمنفق ماله كدان دي باسي على لم على البر كيانا تبباخ بدون المن كي لدو المدك خلوة السامي لدو المدك يوقت عشرون قلدها الهادي نعرف كي قرم لا ينن تقليد وندفل من هدي يجوك أبو بكر وأرسلها ميبالك مع العتيق عندك أبو بكر بربرايالك وكتماك وساق مجيت المو أبو بكر تبوب ها أن جرومي قليم من عامل تأي أجيو ما جرومي قليم مومي تموم لدف هدي يبوب وليك نعرفك يكو ينن تبي جوخ بربرايالك وكو وبعد ذاك علي كان يتبعه براءة قارئا بالناس ضاحكا رد العتيق علي حين يلحقه على النبي قادما إذ جاء أساس جني فقال هل حادث شيء فقال له بل كان خير وذا أمر من الحكم إن ابن حنبل يروي ذا بمسنده انظره في أول الأجزاء تقتل أنا أحمد ابن حنبل سيدنا أحمد ابن حنبل رحمه الله في مسند في تيريب حديث بيوخ مسند أحمد ونبلي لي غرق تنكفيك ويله لأنا قناوغا بمي يبلي أبو بكر مؤبتي إمارة الحج لنا وقناك أول بقرة أول براءة أي آياتي تجك تملك براءة من الله ورسوله ديواني لي يعلمون دينة جبان تجنة كون ديجان مشركي مكة أكمون لولو دينة دينة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين لأجنك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر نين تيردموا لن يلين مي نين دخلكم لن ناخي تريو دنا بوابنك دكلار جارك مفسس وعلموا أنكم غير معجز الله نجرخان دنا لولو يب تجن من راوي الله أعتقب ميت الله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر دخلنا لين نخيات لين تسوف سيفيك نين تيار وعلموا أنكم غير معجز الله نجين خمي دين من التوالى دينكم من رو فالله لنا أدل شطب نانا أبو بكر دمك علي جدكو منك أمير أنت أو مأمور أبو بكر دخل دينك كن يلف ولا يلف لكيان من بل مأمور أبو بكر أمنا تجاهلن دخ يبل جيكو يوننت يبل بيجل دل يبلات أليم جناو متبسيكو بوبينك أمنا تجاهلن لولك جاقر بدار ديول بيتكو دلو سي دل يوننت بنكو مبا جامع خيو منكو جامع ريك خيو يانجي تفو ملتكو دفع فاكلين ديول بو بوس بجيكو في والل منو نبوكو كن جتن ندل كبك سيو مانا تسن جبهت علي نما رقم جي جوارو سي لخوم نكا جيك بومي غنا باتاي امنا لول بودكي نا فيتلكو منكو جام رك لا ياغا سي نيت غنا جوخون مون لا نستي تنك لول نانا راد دلونا علي العتيق ابو بكر مانا تخنا مو دول علي نيو كو باين دول ديدت مانا دافا جيس منكو يونن تماي يبال رك خرم سيك ساكو ني وني كو بوغ لاجي يونن لخو ba tax loobal ma gannaaw loobal Aliyun moom la ne rab de delloo na Aliyun al atiqa. Waaw waaw wa baada waake gannaaw loolu Aliyun kaana yatba'uhu nekk na topp Abu Bakar taari an di nar a jàngi suratu baraata ca yi kuffaari Makka ñu dégg ko xam ni nag ñoom yàlla ñu jàppatu la ñoom benn kolore bàyyeetuñ benn kolore di gëm ak yonent bi ak julit bi. léegi mu jàng comme laay baraa yooyu ñu tuddoon zaaxika min mu di boroomi xikma rabbe delloo na al atiqa Aliyun xiina yalxaquhu waxtu bu mu ko jote maanaa tax na Abu Bakar dellu ca yonent di wóoraliku daal lii li ko waral. delloo na ko ala nabi ci yonan qaadiman muy dikk ala nabi ci yonan jëbb si ci madina if jaa abu mu dikkee gaa sa jonoon di boroomu jàqare noonu fa qaala mu wax ni ko hal ka hal haadisin ndax lu sosu la